وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليك بيوم إحبائي جرأت بمن يكون تأثير الجرأ كان يكون في الأشهر وجهه وقوي خطاع وصوم اليوم على قوة وقوة في دور الحمد عليك إن شاء الله تعالى فكوني سؤالي بيوتي بيوتي كأرهم ورحمة كأمل وصفها دون عندنا وبيان افتقار الخلق الى الله جل وعلا وبعض الله جل وعلا عن خلقه. وفيه وتصور عليه هو نفاق جدا الله تبارك وتعالى حق جدا لشرفه ليس له ليس له غير حرام بالله جل وعلا تقول لك هو قيم بنا حجاج الله سبحانه وتعالى وهو قيم بنا نيرنا لمقبلك كعظم روح كلاما ويحكم لقلبه سبحانه وتعالى كفر الله تبارك وتعالى ويمدن لك هو مقبلك يمدن لتلم لك لا يقولون أمة الآية القرآن الله سبحانه وتعالى تفكير كما قلت لله صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم ولا تنسى في سورة الفاتحة الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ونسي إن الفوق ولا تلك بينكم ونسي ما هي فلا بينكم وقال مصاعدا بما ما اسم جنس الإنسان لأن بني آدم هم من روح جنة وحق من دعوة ولأنفقهم وأنفقهم واحدة وهم حسن جنس وهم من كرابة أنفقهم ورمالات على هذه الله سبحانه وتعالى جون من الناس كان قوانيين جديد وقالوا مصارت على هذا إيها يدوره ونريد أنه كان قواني الله سبحانه وتعالى وَمِنْ عَلَى هَذِهِ الرَّقْبَ خَلْقُ عَلَى هَذِهِ الرَّقْبَ وَلِيَاهُ هُوَ الَّذِي يُجِيهُ فَلَا يُجَاهُ عَلَيْهِ فَنَوْلَمُ لِنَوْمِ سُورَةُ الْمُسْلِمُونَ وَلَمْ لِي تَحْجِرِ لِلَّهِ وَكَنْكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِي لِيَنَ لَا أُلِيُّ كُلِّ مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ تَعْلَمُونَ أفلا تذكرون ويقول ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله ويقول أفلا تذكرون ويقول من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون ويقولون لله وجاد يقول كأنا تسحرون يعرضها سورة المؤمنون Jom mengkoleksi yang lain yang kami berkongsi berbukukan begini. Jika menjadi ahli itu dengan dua jenazah, beberapa koyak yang satu kompai mungkin boleh lama kiri makoni, aje apa kongal jowi. Walaupun yang koyak menjadi, mungkin boleh lama kiri itu berwong dan jeli rusuk dan tidak jalan. Tetapi akar misal. Kalau nilai ini wonderful, arti bahwa engkau awal ini kan jamau ini jep ini jadi wonderful boleh tu. Bila orang tak ada dua orang tidak ada, tak. Jadi kalau lawan orang berotot orang kaya hulur pun ala aku tu, ada karo, ada karo. Jadi kata bos tahu anda yang bos ayat apa soalnya? Jadi kalau dia orang masa jatuh si masa jatuhkan makin berkurang orang ramai. Kalau kau wali jadi pun bawa orang yang kau nak jam orang lain kau, jadi kini jangan anggur kepercayaan hidup kita. Tak. Orang kau kami ada. Go. Jadi menitai menyanggah go atau go go go. Makita mengapa keluar? Orang kuwah wajah ramai yang tahu jamaah menjadi wanita ini senggolai ramu itu. Terus menjamaah orang esok bayar juga senggolai ramu nak keluar kata. Ayam ini orang makonek, yang ada orang makonek. Kalau suri kita jamaah memang pasti lebih jadi tuh. Kalau kokam suri jadi oh. La bukanku ilaihi bukanku nifah bukanku mokota fahabah haku. Kuala dikongku hai ekoto, Allah bantu imudullah syarikalahu. అలా వాళ్ళని ప్రసాదము ఎక్కడకు అవ్వాలి, అలా వాళ్ళని ప్రసాదము ఎక్కకపోవాలి, కంపుతూ లేదు అది కలపవాలి. అలా వాళ్ళ తీరం ఎక్కలేదు ఎక్కము, అలా వాళ్ళ తీరం ఎక్కని అలా వాళ్ళ తీరం ఎక్కడికి పంపవు, పొదువు కొరకకి పంపవు. అయ్యి అసలున్నహ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قلت أمر قوتي بهذا أحسي بمن كوني بمن الله سبحانه وتعالى يشهد بوردك. قلت لهم الله سبحانه وتعالى كافر ويلجني بقاء أتوان يكتبك ويلجني بقاء أتوان لمكتبك. سيبا يكفي سيبا تبتك إلا قطتك كما قطعت الله سبحانه وتعالى. Ada kita di hendaki tunggu Allah tetap dengan saya berdua perlu kalian saya satu ingin kepada Allah beri kepada Allah Subhanahu Wataala begitu tunggu sampai murah mereka nak apa macam di hendaki Allah Rasulullah ada dua hari dua kali jangan karena yang tunggu di dulu di berdoa. أبو ذر بن الغفاري رضي الله عنه كصحيح مسلم ويتابع إن أرى أبو إدريس الخولاني إن ليس حديثا من أبو ذر بن الغفاري رضي الله عنه إلى رسول الله عليه وآله وسلم إن قيل له الله تبارك وتعالى يوسف فجيء بك وإنما الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كفرته فاستكفوني أكفكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصحى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيس إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. جنات هذا الحديث جوت له مرأة تقول لكاوكا جند واقع يقول لولد في مصر جلسة واحدة وآخر واحدة تكدي كان مقرد الصلاة لأننا كان بحيما ماكو جن الله صلى الله عليه وآله وسلم فنماع الأطف الشديد أين إلينك إذا منك أنب دقيمة اتبتوا نرسوك إمام الوزوك وقال يتبع أبو إدريس الموت خولاني بمي حرك مفلة على حديث ومن دبعته في مداري أجيبك تقامار خير مصر أبو شرك والإمام والأبا حديث أنا نرى ضياء رفائح على الله قال يا رجاء فأنا الكاجة إمام مالك إمام دار الجدرة رضي الله عنه فإن عندك وبنات الجرى لخجل ابن الله بجمنا إلما الحديث فإنك الحديث جوت بصم كان قول مجول قلن إذا جوهي أنا جابر لن فجمنا جلنتو شرطة فكونا قليلا جابر لن لنبي حديثا ها اللقو يا رنافك أن يرسلت محر بأن مال لسيدك فهي يا رنافك تبقوا محر تبقوا بخطوة جيدة فهم لهم لي يا رنافك لهم لسيدان لي يا رنافك فهي موسى من الهودي كفاند محر هاتا يبطون تاجرني بمعنى موسى مني kono tedjingol maako nelaama wonaaɗo yewteede on haɗi ɓe taƴugol maako ɓe contini haa haɗi ton jooɗoyi ɓayde haɗi ton jooɗiɓe ɓe accirii noon tawi ɓanndu maɓɓe noon cuddii lakkeere goɗɗo saaludaɓɓe wii imam goɗɗum en ne waɗi on ɓe maake ko no woni kami hetti ono haɗi yaare maako no ka pentiyan no fiɗan no cumno fiɗanni mi contani nde laaɓi sappo e jeego ko nde tappini kono ko teddingol maako helaa ɗon haɗinmi tagigol mo haami jewtinam ene ɓeeɗo enen ko goto wonne heɗani ana jootum kaa kono ɗeɗen yelli wawgolloo maɓɓe ɗum yelli ɗen miɗen tanjini kadi nde allahu subahanahu wa taala hawto e tange maɓɓe kono gurnamen namo tertinan maɓɓe kaa ko gorto wonaa gorto kaa koɓɓe ɓe wii ina jeya eto jonata sabu neɗɗo yahuko yahuko senegal yewtere islam si yo sabi koro me yewtere e si yo nafir ndemo yewtere goɗɗo goo ɓe wiɗi no langi o jogi to nediji fewi minaa ɗum o yahay kanko hawa nafitoraali hawa nafata kadi goɗɗo go senelaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki balligo anni walaw aya ka yettina nelan e ko nanu ɗommi ɗo yewta kon yer ko andina yo kuraan sai laama naa wataa yettinde kaa raa riiɗay sawa sahaagatel umma e aanreetaade ngurnan man tan kata golo wawgolla maɓɓe kono hay gooto ne yalaaki sina wawgolla maɓɓe jooni lutti tawti oɗo yala eɗen jokkude sabuuji wonayɗi sabu muɗum ɗi ɗoye ɓe wiiɗina jeeya ko wonɗo sabu no jeeya ko wonɗo sabu bani adama so yoni yewtere o nakkitora ɗum ɓeɓe ella ton mo nagora fiiji ke anne ɗin to wani ɗon jendeje no mantinira moƴƴa e wanno kaaka ko ni tarabooɗeyno e nandi barra ibnu haabide radi allahu anhude tellika hadis ɓe maaki ɓeɓe jooɗinoto yeeso ne laaro tawino laarono maa kande ɓe maako mi waajaade ɓe ɓe jooɗoto kam naalaaɗo ofinimo tawi asi kay ko tolde jooɗi ka hoore maɓɓe ɓe wiyaawa kono yeeso haadi wiyaa nandi ɓe ɓe yettinoto ɓe deɗɗino ka ede ko newa ko wonno yettinande ɓen ɗon kon min ñande haa hannde wonaa ɗo wona yettinere ko ɗum ka tane yo tefti no haandi tertude anaɓe kala deweeni ko neɗɗo abdoto jippinorde siyo nabi gor waawi islam ewi ko abtum owonay tefti oɓe o nafitora itaytin yewtere islam no yewtere faalaaɗo nafitorde o egga ɗum o nafiroya gonɗo toɓɓere arandere taaɓallene ko absultu o deɗɗa few wal isle baahu o deɗɗa nokki ɗin o nafa ka yewtere kono waawataa nafidude haala e heɗi kago haalawaa yaalde waawataa yaalde ɓe nanndi ko ɗum jonɗen yiɗiri naafijiiɓe araynooɓe suuɗa naafidiyaagal feññira islam ara ka newaaɗo yewtata ton jannga ɗon ɓe arɓe jooɗo kono haa kamɓe ɓerɓe ɓen ngalaa ton ɓe tabitaa si nelaaɗo o yewtii haa garini si ɓe yaltii qaalu lilladina utila ilma maada qaala anifa kamɓe ɗon to ɓewoto arnaa ton ɗon ɓe lamdani ko wolaa naanir ko ɓayni kamɓe ko waɗi ɗi gaddunoɓe joɗɗini kewɓene tawi alaye nokku ɗum ɗo ngalaa nokkora ila ko maamon fiɗi heɓa absultu wal isra o heɓa o moƴƴa si tawi ɗum feƴƴi o jannga kadi needi fusnel estima needi heɗitagol ko goɗɗo woolata holno ɗum heɗitorde ɗum kam no wuri si ɗum kadi husnu a su'al si neɗɗo lamdoto haaji mum o jannga kadi leedi honno lamdorte wowa husnul sesri e jota gon leedi e laawol no maandi tora ko wonaa yewteede ko maɓɓe maana eto kaa ko wonletee ko jooɗoto ɗon waawa heɓgude ɗum wanna ka hoore huɗi o nagora kono ɓe nganndi ka fecera ko moye ara ni en jooni jannga hunjo ɗum maa yeetiode ka kaa e jannge ɗo ɗo koye wallene ɗum ɓe ɗetta jeɓɓagol jannga hunjo ɗum ko gori buyi ɗum en sike hakkille yimɓe jonno no jeeya e leedi yahgol waaɗu fusno sosli hara ko wowlaano a hunja so ɗum wata wowliraano ko ɗum si waawaa yettinaweede ɗum goɗɗo go ɓayi fana baɓɓe si ɓe jawɗinoka kaniraano narede solaa solam won ɗo ɓe yewtiiɓe ko non ɓe tekkiraynoo ko nelaaɓe yewti ɗon ɓe naftira ka galleeji maɓɓe ɓe yettinoya wonde tawi ɓe yalo kawa alaa ɓuyti gon alaa ɓeydi gon ɗum wata fofno foti kolene ka ñandi alaa yaade ɗon tawelaa yewtere islam jamniraa o waani yewtere ne jowgoɗaa haaɓe gasa hootaa ka wooro lamdetaa ko ɓeewotoɗaa wiyaa ko waaju ɓeɗɗa a ko ɗumwaano wonɗo wonno yewtere ne wiyaa mi yeggi jeyay kolɗu yewta ko mi yeggiti esti ami nofiɗa goɗɗo to yaaka yewte ɓatirta goɗɗo eɗi si tawi ɗum ɗo ngaɓi onkidi jogo wa nashrul ilmi inda ahlihi o ettagal no ngannda kadi o yettinano yagal yine her bu derman lazım. Ve yine böyle kavvâdî simân kirâhla gördüm dediği gibi, o anla yavgurunu gördüm, muhkire yavgurunu gördüm. فيما يرضيه او ربه عز وجل. الله تبارك وتعالى وإياه عباده إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما قل فلا تظالموا. وإياه عباده أوصيك بكم أمر قول لك أن تندرج بالإمام لك دولة بنوك وشيعه نوك يخير ولي جون من زمنك وشيعه مكة كنت بشيط لدولين Oni no van a vida con día de mango de amor, o ya van a ir con el día de mango. Yo te podría ir con el rumbo y atarlo. Y yo que me voy a alcanzar. Para que ahora voy a matar o yo pude dar suerte. O la que pudo a su alma. Tú no me dudes. Cuando no la van a acabar, o son la que aguantaba. Al otro día, que se va como a la parte pasada. Yo me vivo con esto hasta en la más con él, en la mujer y a más churrojanjón, si me la saca más que acá con un que yo me mere, que tengo el bañado a mojar los jari. Por un señal a lo que usted tiene la cojo, cambiar por ar o don pulmón de usted. Por un señal a lo que Allah tabara wa ta'ala, y es sura tu isra, subhan alladhi asara, bi abdihi ta'a. Rechidan al Guria Babahu Ilayhi, Gia o Makko. Oye, Surah al-Qur'an, Tabaraka al-Ladhi Nazzal al-Qur'an ala Abdi Nita. Baka de Gurli, Rechidan al-Mola Nagal Mola, cuando se nos dirá Allah subhanahu wa ta'ala. Oye, Raya Goy Surah al-Kahfi, Alhamdulillah al-Ladhi Anzal ala Abdihi al-Kitaba. Oye, Raya Goy Surah al-Kahfi. وهي سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه أيضا بقول إسا إلا نلعب يوكا ما يدعوه ثم صنع ما نلعب وكم ذي ثم قبل أقوم وإن يدعوه ثم كدوا لديا من خلقوا إلا كدوا لديا ونسي نلعب عليه الصلاة والسلام بماتي أفضل الأصلاء فعبد الله وعبد الرحمن وقل مصر إن الجيهة لأن إنك كتوليك وإنك محمد الله إذا إنك نقل مصر إنك نقل جو من النوكو كي أنه يا عبادي ينفشت وكلا وقل الجيهة لأن نحرمني صوني إذو أحرمني صوني دا يواليك بصوني بحق لبوتك وحرم لك أرسوني لك وإن الصوني Kosong itu wang kata ujia atau borula atau nama bokto koyo oleh pinjang dekat kosong itu wang. Kosong itu wang jula ko, mola ko, jangga ko ko haja ko ada dekat ko, satu kosi ko ada boleh kosong itu wang. Kalau nanti kosong boleh ahal, kalau ada tak suka. Kalau kosong itu kecil-kecil hidup. ذل العبد لنفسه وذل العبد لغيره يا رب ما يكون اذا قال محمد سجل توحيدتي تبقى انهم وورتين لفكار وورتين للشرك وورتين لاعداء لبنتي ويجي بمعنى وورتين لقناه بيتبييك ترى ان الصور وورتي صور يقوم ويقوم تبقى انهم ينادوا دون ريبه Baru ni kalau mana soalnya dia lehi lehet, bawa kena emas, mau nyai, mau ujek, mau orang, mau kie, mau orang ini, dan kalau pertawa tak boleh terlalu, orang itu kebanyakan. Lepas ni kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbeda dari nama di nasional pada hari Mac sekarang bersama naga dan Madinah. Masalah kekurangan orang dewa di zaman, kurangan orang kaya orang masalah ini, kekurangan orang kaya orang jualan orang di zaman, kurangan orang ada guna makanan. Kurangan orang mereka untuk makanan, jangan berbeda dengan orang orang hari ini. Tapi apa? Ini yang saya tahu. Mereka terlihat al-Qur'an. Saya tidak tahu. Tuan Nabi, ولو رجل يملك الفرقة فلقد يقول لك كوكا نملا Vorresti stare lì? Era il capo cosa di Nocillo, da sera sulla Tulokumana, lascia gli uomini la legge di uguali di un annuale di lì. Guarda la non loro uguagliati in annuale di lì, cioè a, che lì in niente parla, a lì è il modo, perché non parla, fino a parlare, io parlo a parlare, che ho la notte, ma voglio poco, a parlare, manca mio poco lì, può creare al pianto. Qualcuno ha creato al pianto, ogni giorno che comando non è più di guarda, non è che è un po' di fare, parlando che l'altro è non è così. Poi la giovane andiamo a lanciare la porca a fare di domanda con gli uomini, mi dovrà resistere, mi dovrà resistere, mi dovrà resistere, ma comunque, c'è una altra parliaca che vuol dire che capita le tre nidi. Ci vediamo se ho capito che abbia le firme la mirata al giorno di aiuto. Grazie, ma. Tu vorrei fare la cara. Qual è la cara? Troveri? Ho fatto un po' più dentro? E mi sono fatto un po' di cibo, poi siamo scolari, a tardi, neanche prima, e non mi trovo a fare. Facciamo un po' di una cosa, poi la cosa la morte. Mi dico, sotto un hacker, quattro libri, io mi dico che è un libro, poi la cosa può capire di più, poi non mi... Poi la vedere, io non posso arrivare a poi la mia zanca sono serva e parla di comanda di me. Mi do sangue di un mio amore di voce da cuore da mia morte in Aduna. E da quando si è chiesto a morte in Aduna, la donna mi ha messo in mia mia A. Mi chiama con il nascito di un mio amore in Aduna, tu sono con la tua stanza, più. Poi la prima, poi la diversi nei giorni di malattetti, quanto ti chiamo malattetti a rogare di l'angolo? Già andava molto poco. Ho lasciato che sono accorto che sono forse evo manco. Se stavo calentando, dove al albero dei giorni non cambia, con albero dei giorni non può chiedere oggi. Ah, però tu non ha da chiedere. Guarda per il volo, Il punto è che il suo cuore è stato fatto. Torna a giocare di Giovanna, ma non ho mai chiesto di dire, no? Se con qualcuno vuole andare a Giovanna, vuole andare a lavorare, chi tu vuole andare a Giovanna, mi chiede di lasciare. Passavo. Dopo ho andato a fare le mani ai lupi, ho andato a negare, a fare a potoro, a mano o a ma che era mano? Molti hanno fatto un po' di andare a fare, con sette giorni a fare con l'altro. Non vuoi che mi vuoi morti, vuoi morti anche a malo a scherzi, a la cosa non è mai. Però si capì, il lama è carico, ma il tuo caso non ha, ti ho letto gli invenite per uno di rasati, e alla immagine la voglia andare a male, tanto alla sarcona, li vada, cazza gli uve a me, caga la uve. Ma la che si dia, فكيف أرحمكم ولم يرحمكم أرحم ربي؟ فلتحكي سيدي يوم يوم يوم كيف أقول كم يوم يوم يوم ما كان أنا بي أطور من يوم لا أرد ماكي فجوري من سبي كنت فما يحكي الضمبو ألا كنت أنا لموت بجانبي وأنا مالك أسرابي منا أنت بأفكار في العالم نافي أجانا volete che faccia il regno di Salava a mia mano le parole era anche cari per salvo o la marco ma o la marco ma il boccale non è la madre la mamma che stava lì che per salvo i mogioni i giugni i mirtini acuti che era male che aveva dopo che la capo ha avuto ha io che per che capo ha la capire che la madre che ha per l'erba ancora per salvo in aver di vanno a l'ernare di vanno a son hai riferiti nella rama di Gibril. Non volevo. Jibril yukur ya biya malik kajinun nas. Jangan ngomongin Nabi, ini ada alam ya sahakulah nawalah ya sahabat sama. Tunggu wakilmu. Pusatnya yang ayah wakil ada Nabi ya jalanai. Jibril ni, walau sakit kadilai ya sahabat sama. Walau ya sahakumun yukulika. Jika orang kira otak yang ready mau jalan, jalan ke atas atau ke sisi. Kalau kira otak yang merah, mau sudah Nabi ya sahabat. Maha memulai. Jadi yang mengada masukkan maka Allah ni, kalau orang macam, macam yang laka malah, si laka okai, orang itu. Kalau Tuhan macam orang yang kalau mengada waktu dia kini, terus kita lakukan kerana kita hal muslih, kok orang macam macam, si orang hal kok kita nak buat macam nama kita macam nama, kok orang di kekero, dan Ono mo afiro mo, o wana mo hayo kusi. Diro ni non ko ileto ma kia ma kwa tete ka mo kire di ma o jom di te. Tete ma ma kia sa ka ro ro. Mo yuko no di ya mo ko, tete ya เอ้าเราจะมาบอกว่าเราจะเจอในอย่างเนี้ยไปแล้วเออผมก็ไม่เห็นเชื่อครับก็ครับเนี่ยผมก็ต้องคนแรกนี้สําหรับเนี่ยครับย้อนเรื่องนี้ออกแฮชไทป์ของผมใครที่ใครที่พอหาเจอก็จะเอาเนี่ยไปเอาจนได้ดีย้อนเรื่องนี้ออกแฮชไทป์ของผมไอ้ที่ใครที่พอหาเจอก็จะเอาเนี่ยไปเอาจนได้ดีย้อนเรื่องนี้ออกแฮชไทป์ของผมก็ครับเนี่ยผมก็ต้องคนแรกนี้สําหรับเนี่ยครับย้อนเรื่องนี้ออกแฮชไทป์ของผมก็ครับ Bacado con toda la casa. E qui sarebbe la santa più, come vuole cosa? Eh? Chi è la santa incantata? Ma la carico, ok, la rabo camacco. Ok, la rabo camacco, vengono da una vecchia cacore, basta, questa fa bene. Ho solo con la rabo camacco, giù. Ho la rabo camacco di là, giorni che la rabo camacco, una vecchia camacco, dai, la vita che buco. Quando la rabo camacco, sai cosa fa camacco? Per favore, per un po' così da casa, quando fa il tuo buco, non ti leva, ma se è colonna la famosa. Ok, io ne ho già di fare un po' di lavoro che è andato poco, ma non lo chiede ieri, come io che ne ho con tui che ne ho con un po'. Allora, mi dico un po'. Io ero che va che non vedo che di tutti l'altro è bancato, o non lo, tui che è o non lo, ha e l'anno, Uwanda hanya saksi di doang berundi do macam uwanda. Tahu awal tahu itu dia mana tu dia dia di dalam jiwa cinti orang di dalam jiwa bukan dari dia. Jangan tahu tu mana. Emana bikin mulai perayaan harga. Hei, si punya muka tu kau punggah kau masih punggah kau punggah tu. Dia minandai naik macam kerja malam. Ini cara yang mudah. Nanti dia pergi masuk. Non mi è arrivato a vedere quello. Gli hanno detto che era la entrava in corso di anato e gli hanno attaccato a ballare di nostro. Quello che sta lì, che ha dato una domanda, o ha dato un'altra, ma torniamo al capo. O ha dato una colonia armata, con anime, con un giro, quando un comune, ma o fila mi muovava, ma ogni amico fa, si mi muovava, ma anzi alla canestra. Ma lo fa fare freddo. Quello che dobbiamo morire, no? Sarà la vala, la carottoria. Di che ti tenete la rotta del cibo? La vala è che io mi lo sento in me con loro la tocca. Loro che hanno voluto che altro, loro che hanno voluto che mi hanno detto. Con la rotta che sono qualche neurini, يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهلكم. قل لي اقلي لك يا بني ادم وما كان الصمت لاولى اخذه. قل لي ادركم اهلي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده ولعلكم تشكرون. قولي كما قال رأيك دولين جاءت من القرآن عندك ومسجد جنة الكثيرة مكتشفة من أفئه أبو قولي دولي تأكيد إلى الكثيرة مثلها كما يمدني لداء أكبر الكثيرة صلى الله سبحانه وتعالى وحفظ دائه مجره ونبيين من كما تلي جافر أكبر جنة ووري من الجيوة مجر حرمية لي من أبى واستنكر ظلة الحلم حتى في رواية الجهاد مريد يا أتاك أقبل كاملا فإن أقبل كاملا نقول لأيان نقول لأجاتر يوستعتون قلت نقول لا يكتنا الوان من الحمد يعني على رأس قرأة إذن فإن الله سبحانه وتعالى جديد لا يمكنك ان تكون أنا سيقوم بصلاة مقرأة وصول الجنة محب لي وحواب ومقصد لي أفح فقط تبقى الله خير بلده Sinaro no wode ko fukiye sama joni sama na kare o kare be. Karena kami anak boleh tuh, ini aku dah hanya begitu. Orang siapa yang buat kau nol? Saya tidak lagi sedikit jangan. Wah ciri gaji macam. Dan saya tidak lagi informu kalau orang tak ada. Saya heboh. Saya nyokok, anda tak perlu buat macam. Saya ada pikirannya apa? Jadi kalau yang kau nak nol, kau nak ini yang mana tuh hari ini? Saya masih di. What is happening? Orang di mana itu dosnya ada kau, gua itu nyala mata. Walaupun di sini, bosi bawa lewat, jangan kata hari ini. Nah, waktu itu dia ada, cuma di kata, ya, ada di waktu ini saya ada. Di hari ini, aku lukul ini kenyal langgap, fit, ada di sengkan, sendiri, Pak. Alhamdulillah, harus di. Kalau bersengkir, cuma dengan seberang. Tidak saya berjizel, antara satu istekat, terus saja. Antara tiga itu lama, orang berjibatkan juga. Tapi tidak tahu apa tak boleh. Kau pernah kasih tidak tahu boleh? Nah, kau pernah kasih tidak boleh? Nah, boleh tidak tahu apa tak? Nah, kau tidak tahu boleh. Kau tidak tahu yang ini, kau yang pakai kutoknya. Ahebaik, kalau dia pun dapat nak berdiri, ada benda atau menyali wakil itu. Jangan sebab kita mengajar, kalau dia tidak mampu tunggu dia mau. Pun kalau ada sebab dia mau nyala kilo, nara wakil itu. Tunggu orang. Tapi kalau dia bernyala kerja mereka orang yang gundul jadi, kata mereka dia tidak cara kata halal yang yang ini. Kalau kita ingin lama malah di sekolah atau sekolah kemarin, si dia nyaminya berjama oleh India. Kuli alhamdulillah billahi at'amani hala wa rasakani min ghairi hawlin minni wa la quwwa lima ghafara Allah lahu dhunuba. Nah, ada kawan hadis ini. Di mana? Dia jawab ya. Alhamdulillah billahi at'amani hala وَرَبَّ قَلِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ Jadi tadi pun kau yang berjadu, dia berjama atau bapak kata di balik. Dia minum darah punya, مِنْ أَطْعَمَنِ هَذَا وَرَبَّ قَلِيهِ مِنْ غَيْرِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ Saya hidup kau yang ambil izin di dalam. Dia jawab ya, Ujita, Jorah aku ayahnya, Masa Allah Mayang orang akhir agak pun, ada jangan bego mahu jangan abdulau, kau tak boleh terus jaga mata. Jin bela orang apa pun buat saya mete, orang orang tak kuli. Sekuruh kuruh orang pun jin bela orang saya mete, orang mahu jadi nama, jadi melihat nama, dia pun dia minta orang pun dia nak cuma, Allah ibu saya, Allah ibu saya. Kata orang, Mana yang itu punya Isa? Percayalah punya yang dia punya Allah. Kira Allah buat dari Yusuf, buat dari Yakub. Walau Allah dan Allah buat itu. Kalau si dia memulih tak ini, percaya buku akhirnya raya di nyawa menyawa, nyawa tidak mohon, nyawa tidak mohon. Mana saya faham dia punya Isa? Jangan lupa yang kata Allah, kita mulia, kita dikulukum arim, illa mas كفرته فاستكبروا أنفسكم. فقل بني آدم تضرب التجارب ويقول جون الموكور الموتور الموتور ويقول جون المريج يا بني آدم قد أعزمنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ويا بني آدم قد يزيدكم من كل نفس. إذا مين الشرطي فلا أفضل على أول أن أجلس ذلك سر ذلك ونفع لمن يدعو أن أول أن يدعو ذلك ورسل من نفس غيره قلت بقول فرعون أنا بني آدم وليه السجد وقوف ليه السجد لكن من يجبني أن أعرف أبوه مع الإنسان وقال فيه تقول مريكي بإذن هذا بشكل شكل تكتبه وجبنت على أوليان الكعب أتوى أوليان لم تكتبه سوني هذا الموضوع حرى فجر لي فضلي هذا مهاتم في التطرق وني اجوه مصر سيارات وولا تربورنا كارولا يا إخوان لم يمارك في أماري لي في هذا المسجد يقول آدم ولدتك أمك باكية وناس من حولك يضحكون سرورا فبي فحرص على عمل تقوم إذا بكر في يوم موتك دعاتك المحرورة فبي بني آدم كان بني آدم يعني يوم مكو جبنه قال يوم مكو نتكي لهم الموجين يغفرنا موجه بأسايا ونال مقبول لكم شكاك أقول لي أنا مقبول كما من جنري تفجبنا كي نموركم لكي نموجه لمن مقبول كا قلنا يا أخي ترك المقبول يملك من ما أقول لكي من جنري تبير قلنا ما عن أدو فإن يملك ما إلا هو بجانا ما قلت يقول له يدو عن أجل يهود لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ ولتصافحه فجمع ما بعدها وخاص من قولك يا ابو حقول تروح بالجنة تقول يا ابو ربكم في برعاة يقولكم إذا روك قلنا قبله ثم يعيو تبقه فإن انتماعي لأوه يقول يومي تقولي وطائده جاي تقول لك أقول لأخوك يا أخو تواقف إذا جمع يقول لنا أخو لم يسر به نتفه الى الجنة في قصة ابن جسري ونبو عالب ونفع الجنة وكثير من ذلك وقيدا رفق في السوري فلا أكثر بين من يومئذ ولا يتساءل كما جرد ليه الحسن بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول جنير آية يصوب كعبا ورسوا هذا لجوجي يقرأ القرآن وهو في أعلى وجانب مغلق جوده لا أعرف أن أقول مني أنه يا حسن ما الذي يكفي قد سبت رسول الله أبوك علي أمك فاطمة جدك رسول الله ما الذي يمشيك فكرة يديه بابا ما أبو علي ليلة ما أبو فاطمة إكا للابا صار ما أبو للابا أبونا ما أبو لها تلو شيني نصر فاطمة ليلة وما أبو لها هذه هو نصابه للابا وإصابه وما أبو لها نرى صلى الله عليه وآله وسلم جميعاً التبرؤ من القول والقول حتى في أداء الصلاة. ما نمكنان ومكني خيرا. نرى ربما في سلام من تمكنان ومكني. وكنتي وكنتي. وقولوا لكم مكنا وقولوا لكم. ها أكاشم الجولي نرى مجمع دعا اللهم ربنا لدعا في السلام. ها كدوا أمنا غيدوا. بما تسلم له شفاعة يوم القيامة. فإذا ما كنوا كنوا لا نمكنان. Dokter dari dunia universitas Nazar, situ juga orang, siapa nama siapa? Enak kita di universitas Nazar, Julia dan Nana. Orang yang karno orang mau dengan dia pun terpukul, nurut itu hidup saja. Julia dan Enkete sama kami Julia. Enak sama mereka. Terus kita di zaman sama, zaman orang yang saya tahu Harun Arashi. Esok orang akan orang telah berjini ayuli, untuk si kerajaan, alia muka berwajib jihad. Jangan berani hendak menghadiri dunia judi, saya tidak dewan tanya. Setiap yang ha wajib orang berkutip setiap yang ha terbuka saja. Tuk elemen hari ini judi bodo, alia muka bodo jihad diri. Tidak sempat bodo jadi alam. Jundur limo ya ahpadar kira ketawal khanaji lana beriban nabuji kulli zaman wa maka kuwa yukamila berimama sarsi ekanaji penganda kuwa mungin pahal kanode kun nama dung islam nama ukulu kakak edunga kursule alia muda bilang li wadari kuhu la roko ya'liku sahiruna wa sahiruna walakin ulari kalai su'an Kuilaro kokolebar, kokatir lepas, batir. Nara kuila berangkat kerana kamu perlu berfikir kacau tuji. Kita memerlukan alam ajar itu. Dia berkata kita akan berfikir jujur dengan berpolanya. Dia boleh dengan itu. Kalau berfikir jujur dengan alam, alam berpolan. Boleh berfikir. Jujur dia mau siapa pun, boleh naon. وعملوا الصالحات لا يفرح لفرقهم في الارض لا كما قال الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا فالذين امنوا منكم كعب وعملوا الصالحات قولي وما اظن وكنت وكان ذكرنا في سبك الرجل نعم نوض نوض كسبك من نوض نوض كسبك الخير ada di jurang di mana? Ada di jurang di sebelah kanan, di mana? Walau di jurang di sebelah kanan, di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Si le sale in un'altra parte, كان من ذلك حفر يومي لاني حتى يومي لاني ويومي لاني من يلال يومي لاني بينا كي يقول لي مطاك جاءت لك ماني كرام قدسة والسلام كم يجيب من الشامق يومي لاني جاءت إلا ربنا وغلطت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن أولنا فإنا ضالين ويقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك ان ربك يقول لك Kalau kami disingkirkan kami, wudhu kudu wudhu ma langgona ngek to kadu na kota, hati kodeh kuma. Langgona ma wudhu ngek ya kusaya na kaya to sabi, kalau kudu kudu kudu na kota, ayo kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu Ara aku tak pernah jadi. Kerja aku yang begini, malah tak ufiha walau tu kalimu. Malah kamu kerja berkorban. Ia terlalu cepat kerana ia sekarang sudah tanggung motor yang beliau mirapana doa Tuhan di atas silo. Walau ini mahu dia rapana, dia pernah dia hukum tak rapana Tuhan di atas silo doa Tuhan di atas kalimu. Enam jam tu kerja. Nada más que la otra. Aquí está la jornada de vida. Todo el resto. Tú ya la hago la otra. Cada vez. Por eso yo me lo di. Cuando yo dije lo voy a morir. Yo no llegué a dejar esta y que todo voy a dejar que tenga el libro de visión y yo no voy a dejar la otra mano. Que me dice allá este no me erró. Para el momento. La palabra es que está con la mancuta y el álbum. Y la lava la lana con la lana al hap. Y la hace con baja la lana. كما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قلت جزاكم لي وما قدر غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إبليس لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قلت أنا وأنا ربا قلت أنا يجب بهيك أنا وأنا إذا نورك بيضاك بيضاك بيضاك بيضاك وقفنا وجاب إبليس وقفنا تقدرتاك إرسلتاك بيضاك حمد بيضاك نقوم إخريق بيضاك مجرح حمد لا جرد مريهم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتوكلون والذين هم به مشركون قالوا لا بنعي شيطان على دون إجياب الجون إليه شيطان كما يدوني أنك إجياب من كنو وكما يدوني كنون يوليه تقوط المولي لنا إذا كنون ينطوه إننا بك إياسنا إننا بك إجيون نتاجه جوني نبيك دوني إيغاقا ليه وموجه وتقوط لكما حاول يوليه شيطان ما يدوني فلنطوك عليه Terminado ya que llegó a Zorolía, se sabe o dicho la verdad. Ni van la ta'un, guata o valga. Ni fa'bi no ta'un, guata o fa'bi no. Ni se la ta'un, guata o sala. Yo que era ágimo, mire, yo que era ágra. Para Nah setan, jangan jauh menyedihkan inna jangan setan sama dari fakta. Kalau kita dari terjadi hukum kecil, setan itu pun dari dalam. Tunggu nanti kalau terjadi lagi kan? Kalau jauh kalau pun dari setan dari dalam, dia yang mesti dengan mampir korup yang anggap ini bukan itu, orang ini. Jangan lupa untuk mengatakan bahawa Tuhan itu adalah Tuhan. Jika tu, tak boleh saya katakan bahawa Allah Taala bersama kita بلجام الإمام ابن القيم براجه ابن القيم في آيات لا يعلى وطاري أيها لا يتعطى أطريه من مباري باري المياب إلا صار أخذت جنوه فكتين يطلق الله فرم الله تعالى تريد ما تعيه هذا بجمع يوم وردي أبي أولي وردي أسواري وردي أولي تعالى وردي أسواري وردي أولي تعالى وردي أسواري هو أتبكي أتبكي مو مرحب شكرا في الوصي Thank you.